خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. سبحانه عليم حكيم، كل شيء بحكمة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نصر وهزيمة. الله تعالى يقلب هذه الأشياء بين العباد مؤمنهم وكافرهم. قد تكون الغلبة لأهل الإسلام تارة، وقد تكون الدائرة على أهل الإسلام تارة، وكل ذلك لحكم بالغة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لما قتل المسلمون في أحد، لما جرحوا جراحات عظيمة، قتل حمزة، قتل مصعب بن عمير، قتل كثير من الصحابة، قتل كثير من حفظة القرآن. هذا قرح عظيم، هذه جراحات أليمة، ولكن هذا لحكمة بالغة من الله عز وجل. هذه الحكمة جلاها لنا ربنا تعالى في هذه الآية العظيمة. قال: وليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم الله حقيقة أهل الإيمان بالصبر والاحتساب، ليعلم حقيقة أهل الإيمان الذي لن تجعلهم هذه الهزيمة يبتعدون عن دين الله، لن تجعلهم هذه الهزيمة ييأسون ويقنطون من رحمة الله، لن تجعلهم هذه الهزيمة يجرون خلف الأحلام ويتركون حقيقة هذا الدين ونصرته. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الشهادة في سبيل الله عز وجل أعظم الأماني، أعظم الأمور على الإطلاق. أن تعيش في سبيل الله ثم يرزقك الله أن تموت في سبيله أيضا، يا لها من حياة. تعيش في سبيل الله وتموت في سبيل الله. لذلك رزق الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم شهادة في سبيله حتى وإن مات على سريره، لأنه كان يشعر بأثر السم الذي وضع في شاة المرأة اليهودية. سبحان رب العظيم، عاش في سبيل الله ومات في سبيل الله. عمر بن الخطاب عاش في سبيل الله ومات أيضا في سبيل الله. عثمان رضي الله تعالى عنه عاش في سبيل الله ومات في سبيل الله. ويتخذ منكم شهداء، هذه حكمة عظيمة مما يحدث في بلاد أهل الإسلام من قتل وتشريد ودمار، لأن الله تعالى يريد أن يتخذ من هؤلاء الثلة المؤمنة شهداء عنده تعالى في سبيله. والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله، أو الظالمين الذين يقتلون أهل الإسلام على الوجهين. فالله تعالى لا يحب الظلم ولا يحب أهله. والله تعالى لا يحب الذي يظلم نفسه بتركه لفرض الجهاد خشية الموت، أو خشية الافتتان بالمال والأهل والولد. لذلك هي حكمة عظيمة، الله تعالى يختبر العباد. لذلك في الآيات الأخرى التي بعدها مباشرة قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ هل هذه أمنية يسيرة؟ هل هذه أمنية سهلة؟ هل دخول الجنان أمر يسير على أي أحد؟ لا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نشر زكريا عليه السلام، مات صاحب آل ياسين ضربا بالأرجل حتى خرجت أمعاؤه، رفع عيسى عليه السلام بعدما كاد أن يقتل موسى عليه السلام لاقى الصعوبات مع فرعون وقومه، نبينا صلى الله عليه وسلم أخرج من بيته وداره وأهله ابتغاء هذه الجنان. إبراهيم عليه السلام عاش وحيدا مطرودا في هذه الدنيا من أجل هذه الجنان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. حكم عظيمة. أبشر أيها المظلوم، استبشر خيرا بموعود الله عز وجل لك، فالله تعالى ناصرك لا محالة، الله تعالى معك يسمعك سبحانه، لا تخفى عليه خافية، يعلم بظلم هؤلاء، يعلم أنه قتلوك مظلوما، ليس لك جناية إلا أنك ذكرت الله، ليس لك ذنب في هذه الدنيا إلا أنك سعيت في هذه الأرض تقول ربي الله. فأبشر، استبشر خيرا، واعلم أن النصر لا محال آت، حتى وإن لم يكن في هذه الدنيا ستجده يقينا في يوم لا يظلم فيه أحد، في يوم يقتص الله عز وجل من هؤلاء الظالمين الذين قتلوك وغدروا بك أيها الصغير وأنت ما زلت في ريعان شبابك. فأبشر، ويتخذ منكم شهداء، أبشر، وليعلم الله الذين آمنوا، أبشر، فأنت على الحق ولو كنت وحدك شريدا. فالحمد لله رب العالمين.